السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة، يقول جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. سوف أتكلم في هذه الدقائق عن بعض المخالفات التي تحصل من الكثير في باب الطهارة. من هذه المخالفات أولا عدم التنزه من البول. عندما يقضي الإنسان حاجته فإنه لا يهتم بالطهارة، أي لا يتنزه من البول، بحيث يدع رشاش البول يتطاير على جسده أو على ملابسه، وهذا فيه خطأ كثير يترتب عليه فساد للصلاة، لأنه إذا صلى وعليه نجاسة فإن صلاته باطلة. ثم أيضا فيه تشبه بالبهائم، ثم إنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. عدم التنزه من البول كبيرة من كبائر الذنوب، والدليل على أنها كبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، أي أصحاب هذه القبور، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ليس كبير عند الناس لأنهم مشتهرين بهذا الأمر، مشتهرين به، يعني وهو لكنه كبير عند الله لأنه معصية. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، فمن أسباب عذابه في هذا القبر أنه لا يستبرئ من البول. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لابد ننتبه من هذه المسألة، نتنزه من البول سواء في ستر العورة، إذا أراد الإنسان يقضي حاجته في الخلاء فيواري يتوارى عن الناس. بعض الناس يهتم بستر القبل والدبر فقط ويترك الفخذين، بل هي عورة، يجب عليه أن يستر الفخذين ولا توارى عن الناس. هذه مسألة. الأمر الآخر أن نستبرئ من البول بحيث لا يقع على أجسامنا أو على ملابسنا. أيضا من المخالفات عدم التسمية. بعض الناس إذا أراد يتوضأ توضأ على طول بدون تسمية، والتسمية فيها خلاف، فعلى أنها واجبة قد تقع في الإثم لأنك ترك التسمية، وإن كانت سنة فقد ترك ما هو أفضل. والصحيح الذي رجح علماؤنا أنها سنة ليست واجبة، فينبغي على الإنسان أن لا يدع التسمية. وبعض الناس قد يدخل الخلاء ويتحرج من التسمية. يقول الشيخ ابن جبريل رحمة الله عليه لما سئل سؤالا: هل يسمي الإنسان في الخلاء؟ قال: نعم، لأن التسمية واجبة وذكر الله في الخلاء مكروه، فكأنها رأى أنها واجبة رحمه الله. فالإنسان يحاول أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويسمي. بل إن ابن القيم رحمة الله عليه قد حسن حديث التسمية وحسن بشواهد. أيضا من المخالفات وهي كثيرة عندنا عدم إزالة ما يمنع الوضوء عن الجسد. عدم إزالة ما يمنع الوضوء عن أعضاء الوضوء، مثل البويات أو الأصباغ أو الدهون الجامدة. بعض الناس يغتسل يتوضأ أو يغتسل وفيه مثلا لمعة أو نقطة معجون أو بوية، ثم يعني تزيح الماء عن عضو عن الوضوء، ثم بذلك يترتب عليه بطلان الوضوء. كذلك بعض الناس عليه ساعة ضيقة أو خاتم ثم لا يزيله، قد يتعدى الماء عن هذا العضو، فننتبه لهذا. وبعض النساء قد تلبس ما يسمى بالمناكير ثم تتوضأ وهي عليها، فإنها تمنع الوضوء، فننتبه لهذه المخالفة. أيضا من المخالفات خاصة عند النساء تأخير غسل الحائض في آخر الوقت. لو طهرت المرأة الحائض مثلا في آخر وقت العصر يعني قبل غروب الشمس بقليل، فإنها تتكاسل ولا تغسل إلا بعد المغرب، ثم تترك صلاة العصر، وهذا خطأ، فإنها قد طهرت في الوقت فيجب عليها أن تصلي في الوقت الذي طهرت فيه ولو كان في آخره. وكذلك لو طهرت بعد الفجر قبل طلوع الشمس بقليل فإنه يلزم عليها أن تصلي صلاة الفجر. وبعض الناس مثلا في الصيام قد يكون عليه جنابة باحتلام أو بجماع من أهله، ثم يطلع الفجر ويعتقد أن الجنابة أنها تفسد الصوم، فلا يغتسل، يعني فيعتقد أنه إذا لم يغتسل في الليل فإن الصوم فاسد، فإنه يجب عليه أن يمسك ولو لم يغتسل إلا بعد الفجر. أيضا من المخالفات بعض الناس عند الاغتسال قد يغطي شعر رأسه بشيء، أما بكيس أو شيء، وهذا خطأ، لا بد أن ينال الماء جميع البشرة جميع البشرة. وأيضا من المخالفات أيضا اعتقاد بعض الناس أن الوضوء لا بد أن يكون 3 مرات، يعني كأنه يرى أنها واجبة. لا، هذه سنة وهذا هو الأفضل الأكمل، لكن لو توضأ مرة لو غسل وجهه مرة ويديه مرة فهذا جائز، وهذا يكفي بالوجوب. أما الثانية والثالثة فهي من الكمال ومن السنة، أما التعدي على 3 فهو محرم ولا يجوز، فإن من تعدى فقد أساء وظلم. أيضا من المخالفات أيضا أن بعض الناس، وهذا ينتشر عند العوام، يعتقد أن غسل الفرج أنه لازم لكل وضوء، كل ما أراد أن يصلي ويتوضأ غسل فرجه حتى لو لم يخرج منه غائط ولا بول، وهذا خطأ، فإن غسل الفرج الاستنجاء والاستجمار لا يكون إلا بخروج الحاجة، سواء وقت صلاة أو غير وقت صلاة. فلو أنك أحدثت أو خرج منك شيء قبل مثلا الظهر ب3 ساعات أو 4 ساعات، ثم استجمرت واستنجيت بالماء، ثم أتى وقت الظهر، فإنه لا يلزمك أن تستنجي مرة أخرى فتغسل أعضاء الوضوء. كذلك بعض الناس يعتقد أن الاستنجاء والاستجمار يكون من الريح، وهذا أيضا لا يجوز، فإن الاستنجاء لا يكون إلا من البول أو من الغائط، يعني من النجاسات، فمحل الاستنجاء والاستجمار خروج النجاسة من القبل أو الدبر. أيضا إخواني في الله من المخالفات أيضا التي يجهلها كثير من الناس عدم الوضوء مما زمزم، قد يكون مثلا في مكة ويحدث مثلا أو ينام في الحرم ثم تأتي الصلاة، ثم يذهب في الزحام وربما تفوت صلاة الجماعة ويتحرج من الوضوء ما زمزم، ووضوء زمزم لا بأس أن تتوضأ منه وتغتسل منه وتستنجي حتى منه إذا دعت الحاجة. وبعض الناس أيضا قد يكون في الزحام مثلا في الحرم أو في المدينة، ثم يجلس ينتظر الصلاة ثم تقف عينه أو ينام، فإذا أقيمت الصلاة أخذ طرف الفرشة وضرب يديه عليها يتيمم، يقول أن هذا ضرورة وأن الزحمة لا وقد سئلت أنا بهذا في الحج، وهذا خطأ، يجب عليك أن تخرج ولو كان في الزحام ولو تفوتك حتى صلاة الجماعة ثم تتوضأ، لأن التيمم لا يكون إلا إذا عدم الماء والماء متوفر، وهذا ليس بعذر للتيمم، التيمم عند عدم الماء أو عند التضرر باستعماله. أسأل الله العلي العظيم يفقهنا وإياكم في دينه ويجعلنا هداة مهتدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.